بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كنت أفكر بعد الصلاة على أن لو لم يحضر أبو يوسف سأوعظ موعظة أوعظ بها نفسي أولا وأوعظ إخواني في الله عز وجل حتى نكون على يعني نصيحة من الدين كما أخبر الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن الإنسان قبل أن يلاقي الله عز وجل يستطيع أن يختبر نفسه عدة اختبارات، هل هو قريب من الله عز وجل أم بعيد عنه، هل هو يعني يقدم بالأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة أم لا، هل هو يكثر من العبادات ويبتعد عن المعاصي. هذه كلها مؤشرات يستطيع الإنسان أن يقيس في هذه الحياة الدنيا ويستطيع أن يحكم ولو حكم جزئي على نفسه أنه قريب من الله عز وجل أم بعيد عن ذلك. ومن هذه الأمور دعوة الناس إلى الخير. لا شك أن الإنسان يأتي بيوم القيامة وله بأعمال بقدر الجبال، يقول يا رب لم أفعلها، فيقول له ألم تأمر فلانا فعمل بمعروفك وانتهى بنهيك. هذه الأعمال التي نأمر بها غيرنا ونلزم بها أنفسنا لا شك أنها تزيد من حسناتنا عند الله عز وجل وتقربنا إلى الله عز وجل. وأفضل هذه المجالس وأفضل هذا الخير الذي نستطيع أن نجلبه لأنفسنا ولغيرنا ونأخذ أجره إلى يوم القيامة هذه الدروس. لا شك أن هذه الدروس لها فائدة عظيمة جدا، ولو لم يكن لها إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. هذا إخواني أجر عظيم جدا، ما هو كل إنسان يستطيع أن يحصل على هذا الأجر، وهذا الأجر موجود في هذه الدروس اللي نتعلم فيها أمور ديننا حتى لا نلاقي الله عز وجل ونحن جهلاء عن أمور ديننا. هذه المجالس التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه المجالس اللي تغشاها الرحمة ويتنزل الله عز وجل يعني ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، هذه الأماكن التي يحبها الله، وهذه الأماكن التي يعني دعا إليها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا الناس إلى هذه المجالس. فإخواني هذه المجالس مجالس طيبة يجب أن نحرص عليها، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم إذا جئتم إلى الجنة فارتعوا بها. الجنة المقصود هنا هي مجالس العلم، إذا جئتم يعني مجالس العلم فارتعوا فيها فإنكم في جنة. فإخواني يعني هذا الأجر الكبير ما نجعله يفوتنا ولا يفوت إخواننا في الله عز وجل حتى نكسب أجرهم إلى يوم القيامة. يجب أن ندعوهم إلى هذا المعروف وندعوهم إلى هذا الدرس حتى يعني الله عز وجل يقبلنا عنده، حتى الله عز وجل يخفف من ذنوبنا قليلا. لا شك أن الدنيا أخذت تقريبا أغلب أوقاتنا، فيجب أن نفرغ ولو أوقات قليلة نجلس فيها يستعيد الإنسان يعني ذكراه مع الله عز وجل. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لقى أخاه يقول دعنا نؤمن ساعة، يجلسون يذكرون الله عز وجل، وهذه المجالس اللي فيها ذكر الله عز وجل. فجزاكم الله خير، يجب أن نحرص عليها وندعو الناس إلى حضورها، وما نخجل من هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر بالمعروف، كل إنسان البضاعة اللي عنده يروجها للناس، إذا كان التاجر يعرض بضاعته وتجارته على الناس، ويتفنن في إعراض هذه البضاعة حتى يجذب الناس، ما بالك بنحن لنتمسك بدعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندنا بضاعة رابحة، بضاعة رابحة جزاؤها جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. يعني هذه منجات تجارة الإنسان يتاجر فيها، فيجب أن تعرض بضاعتك على الناس وتعرض هذه البضاعة اللي أنت تملكها وهي غالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأنت تاجر تتاجر بالحسنات، فيجب أن تعرض هذه البضاعة على الناس وتحاول أن ترغب الناس في هذه البضاعة حتى تكسب الأجر العظيم عند الله عز وجل. أحببت فقط أن أذكر قبل أن يبدأ الأخ يوسف في درسه اللي راح يكون عن التوبة إن شاء الله، فأحببت أن أذكر نفسي وإياكم بهذا حتى يعني نكتب من الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر. فنسأل الله عز وجل أن يعين الشيخ أبو يوسف على موضوع التوبة، وهو موضوع الحقيقة مهم يجب كلنا أن نصغي إليه حتى نتوب ويغفر الله عز وجل ذنوبنا وأعمالنا التي عملناها. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله، لقد صدف أن قلنا يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن الله له أن يحدث عن ملك واحد من ثمانية من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هؤلاء الغلاظ الشداد الأقوياء وأقرب المقربين من الله حملة العرش، لأن الله فوق العرش، فهؤلاء الحملة ومن حول الحملة ومن حول العرش من الملائكة يسبحون بحمد ربهم. هنا شيء يلفت النظر، التسبيح والتحميد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله، سبحان الله والحمد لله تملأان طباق السماوات والأرض. إذن هؤلاء الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا الخلق العجيب اللي ما يتصور عقل، هؤلاء يسبحون ينزهون الله جل وعلا ويحمدون على ما أولاهم من نعم، وماذا عندهم؟ يحملون العرش إلى ما لا نهاية، هم حملة العرش يعني مسخرين، ومع هذا التسخير يسبحون الله، لا يفترون طرفة عين عن الذكر وطاعة الله عز وجل، ومع ذلك يسبحون ويحمدون. فنحن الآن يمكن 1/3 حياتنا أو 90% حياتنا دنيا، والعشر يمكن لله، وبعض الناس مهما تجاوز يمكن نصف وقته لله والنصف الآخر، هذا مهما بلغ تقوى وتقى، ونصف الآخر لدنياه ومشاغله، فلما لا يسبح ولا يحمد؟ ومع أن سبحان الله تملأ الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن تسبيح حملة العرش ومن حوله سبحان الله وبحمده، كلمة عظيمة تملأ الدنيا فخر وتملأ الدنيا عزة. لما؟ لأنه فيها تنزيه للواحد الأحد وإثبات صفات الكمال، وكل ما في الوجود من خير لا نحمد عليه إلا الله جل وعلا. إذن يسبحون بحمد ربهم. وماذا يعملون؟ قال ويؤمنون به، أن يستغفرون ما لهم ذنب، لكن ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. إذن هؤلاء علمهم الله أن بني آدم خطائين، أن بني آدم خطاؤون، فلذلك الله جل وعلا جعل هذه الميزة لحملة العرش يستغفروا للذين آمنوا واتبعوا سبيل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه المهمة العجيبة، المعصومون من الذنب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، المسخر آناء الليل وأطراف النهار، نعم هذا شأنه، يسبح ينزه ربه ويحمده. فنحن كلنا خطأ، فلماذا لا نسلك هذا المسلك؟ وسبحان الله، شجر في الجنة، وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، كل تسبيحة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، علاوة على أن قمت بأعظم مهمة في الوجود، نزهت الله عن النقائص وأثبت له صفات الكمال وحمدته على ما أولاك من نعم وما بكم من نعمة فمن الله، تغرس لك كل تسبيحة شجرة في الجنة، وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. إذن مكاسب ضخمة لا يتصورها العقل، ما يمكن يتصورها عقلك. ومتى تفرح؟ إذا قدمت على ربك ونظرت ماذا أعد لك من نزل وماذا أعد لك من نعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويستغفرون للذين آمنوا، ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والرب جل وعلا أثبت قال ورحمتي وسعت كل شيء، لكن المحروم من حرم تلك الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، كل من صيغ العموم، النكرة هذه تفيد عموم الأشياء كافرها برها، لكن الله تكفل أن يحرم منها الكافر ولا ينالها إلا المؤمن التائب المتبع سبيل الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن هذه الرحمة اللي وسعت كل شيء مو لكل إنسان، لا، لأهل التقوى فقط، للذين تابوا عن الذنب ورجعوا على الطريق القويم اللي هو سبيل الأنبياء، سبيل الرسل، سبيل الله جل وعلا. فلذلك هذا يحدو بنا إن الرحمة هذه لا يمكن ينالها إلا المتقون، والبقية محرومون منها. فماذا نحرص؟ هذا اللي وسعت كل شيء والله ما ينالها إلا كما قال الله، نعم، فسأكتبها للذين يتقون ويقيمون الصلاة. إذن حاول إنك تكون من أهل التقوى حتى ينالك شيء من هذا. وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. لماذا قدم التوبة على اتباع السبيل؟ لا يمكن بشر كائن ما كان مهما ادعى سوى النبوة أنه معصوم، معاذ الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ذلك الملائكة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فرحمة الله لهؤلاء العصاة، لهؤلاء الخارجين عن طاعته، لهؤلاء الذين نقضوا العهد مع الله، سمعنا وأطعنا، فبمجرد ما تعمل المعصية نقضت العهد بينك وبين الله، وقعت في المعصية، لكن رحمة البارئ. لذلك قال ورحمتي وسعت كل شيء، نعم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، من وسوع رحمته وعظمها فتح لك بابا من جهة المغرب عرضه 70 عاما. لذلك فاغفر للذين تابوا، للذين دخلوا في هذا الباب، دخلوا باب الرحمة، باب التوبة، فهؤلاء ينالهم النصيب الأوفر من دعاء الملائكة، من دعاء حملة العرش ومن حوله، أي هؤلاء المقربون، بل أقرب المقربين من الله جل وعلا، لأنهم حملة العرش ومن حول العرش. فإذا ماذا عليك؟ التوبة، تلتزمها، تلتزمها التزام كلي، وتفرض على نفسك فرض. ومن فضل الباري على العباد أن الملكين، ملك الحسنات وملك السيئات، يقول ملك الحسنات لكاتب السيئات أرجعه لعله يستعتب، لعله يتوب، لعله يستغفر 6 ساعات، ويرفع كاتب السيئات القلم 6 ساعات عن صاحب المعصية لعله يستعتب، لعله يتوب، لعله يتذكر شيء من عظمة الله ويقول أستغفر الله وأتوب إليه. شريطة التوبة شروطها 3، ويضاف إليها 4، أن يقلع عن الذنب، وقع في المعصية لا مانع وقع، فيقلع عن الذنب ويعزم على ألا يعود ويندم على ما صنع. هذه 3، الذي هذا ديدنه دائما وأبدا، إذا وقع في الذنب عزم على عدم العود وأقلع عن ذنبه، نعم، وندم على ما فعل، والله لو بلغ الذنوب عنان السماء، نعم، وهذا دأبه إلا ويغفر الله له. وحديث صحيح في صحيح مسلم يقول إذا عمل الإنسان ذنب قال ربي ظلمت نفسي وعملت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت لك، فيعود الثاني، فعندما يعود يقول ربي ظلمت نفسي وعملت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب وقد غفرت له، فيعود الثالث إلى الذنب ويعود إلى مقالته ربي ظلمت نفسي وعملت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت له، وفي الرابع يقول افعل عبدي ما شئت قد غفرت لك. هذه المقالة الأخيرة ذات حدين، حد يقتنصها السفيه الفاجر الخبيث اللي قلبه مليان لؤم، ويأخذها ذريعا، ما دام أقول استغفر الله وخليني سادر في غي وفي معاصية، نعم، فهذا فهم خاطئ لا يليق بإنسان أبدا. فالإنسان خاصة كل ما أحسن إليه وزيد إليه بالإحسان يشكر الواقع، وهذا مشاهد بين الناس، يعني رجل أكرمني، عمل لي معاملة أو عمل لي شفاعة أو قدم لي شيء، ورب الكعبة أني أستحي منه وأكون مدين له، وعيني مكسورة من أعمال الخيرة اللي قدمها إلي، وأوقره وأحترمه احترام كبير. هذا شأن أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح، إذا واحد أحسن إليهم يحسنون إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما بالك رب العزة يحسن إليك وانت نطفة في بطن أمك، وانت جنين في بطن أمك، رعاك وكلأك وحفظك حتى صرت بشرا سويا، وأعطاك الدين وأعطاك الصلاح وأعطاك التقوى وجعلك من أمة محمد، هذا خير كبير. إذا لابد نقابل هذا الإحسان بالإحسان. فلذلك اللي يأخذها ذريعة ويقول لك ما دام الله غفور رحيم أنا بدي أزدر في غيي وأمشي في معاصية وماشي، لا، هذا فهم أخطأ من الخاطئ. لذلك الرب قال علم عبدي، عبدي أثبت لك العبودية، والعبد خويف من الله، مو نحر طليق، لا، علم عبدي أن له ربا، أن له سيدا، أن له مالكا يأخذ بالذنب، يقدر عليه ويفتك فيه، نعم، ويقتله إذا شاء. علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت لك. لماذا هذا من الله؟ قال لأنه علم أنه عمل الشروط 3، أقلع عن الذنب، عزم على ألا يعود، ندم على ما فعل، وعلم الله صدق هذا الرجل. فإذا كل ما وقعت في المعصية وأخلصت النية وصدقت مع الله وعملت بالثلاثة، إلا إذا كان حقوق إنسان رابعة تعودها إليه، فهذا والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء وملأت ملكوت السماء والأرض ذنوب، وهذا ديدنك، ويعلم الله منك الصدق إلا وغفر لك وتاب عليك. وبقي الشيء الثاني، توبة استهزاء وسخرية. أضرب لك مثل الدخان، فبعض الناس يعتقد من نفسه أن الدخان حرام ويؤذيه، ويتذمر حتى من نفسه ويعلم أنه يؤذي وفيه حرام، ومع ذلك بعد ما ينتهي السيجار يقول استغفر الله وأتوب إليه، الباكيت في جيبه والكبريتة في جيبه أو القداحة في جيبه. فهذا شهادة لله أنه سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء. ولا يمكن رب العزة يغفر له بحال من الأحوال أبدا، إلا أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وأما توبة لا يمكن تقبل له توبة لأنه مستهزئ في هذه التوبة. اللي بده يتوب، الدخان ضرني، قتل معنوياتي، خرب علي صدري، ممكن أصير معي سل منه، لا، أشيل الباكير أدوس بن علي، أجيب الكبريتي وأدوس بن علي، وأعزم تمام العزم على ألا أعود وأكل عنه وأندم على ما فعل. بعد إذا الشيطان نغز واحد من أصدقاء أعطاه سيجارة ودخنها، فهذه توبة مقبولة، مقبولة تماما. أما الباكيت في جيبي بعد ما أنفغ السيجارة أستغفر الله وأتوب إليه. أو مثلا الخمر عنده في الثلاجة، إذا شرب لك الله يلعن الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أستغفرك وأتوب إليه. لا زال زجاجة الخمر مع الكاس مع الطاس في قلب الثلاجة، فهذا مستهزئ بالتوبة، كذاب. مثلا أنا أشرب خمر، لا مانع، جيت ولا مانع أنه مباح، لا معاذ الله، أعوذ بالله من ذلك، عاد يخطر الباب. فأجيت رأسا أمسك القارورة أكسر رقبتها أهريقها وخلاص أعزم. بعدها والله رحت عند جماعة بحكم الصحبة أو بحكم الجاهلية شربت من هذا، عندها استغفر وأتوب. فهذه إن شاء الله توبة مقبولة. أما زجاجات الخمر عندي في البيت وقلبي متعلق بها وما أبعدتها عن البيت وخليتها بالثلاجة، والله استغفر الله وأتوب إليه، هذا كذاب مستهزئ أبدا. لذلك الحديث يجب أن نأخذ بعين الاعتبار علم عبدي. قلنا العبودية، والله لو تدرون ما الثمرة اللي تجنوها، والله لو تعلمون الثمرة اللي تجنوها من العبودية. أولا عدوكم لا يسلط عليكم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله يكفيك شر الشيطان. نعم والله أعدى أعداءنا الشيطان، ما في ألعن من هيك عدو وخصم فظ غليظ خبيث يستدرجك العمر كله لا يموت أبدا، لا يموت حتى النفخة، حتى نفخة الصور واقف لك بالمرصاد. نعم واقف لك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين. فهذا العدو اللي واقف لك بالمرصاد بارك الله فيك، وزع جنوده في الآفاق، وتنظرون الآن 99% من الناس في حبائل الشيطان، في حبائل النساء، في حبائل الفجور والفسوق. ليش؟ أنهم هم عباد، هم خاضعين لسلطان الله، متمردين على الله. فأنت في عبودية، علم عبدي، فعبوديتك هذه تقيك شر الشيطان، تقربك من الله، تبعدك من النار. هذا والله شيء ما يتصور عقل أبدا، عقل ما يتصور هذا أبدا. فلذلك الملائكة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، هذا شيء يلفت النظر. إذن سبيل الله سبيل واحد، ما في سبيلين أبدا. ما هو السبيل؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، هذا السبيل. وكل من خرج عن هذا السبيل شذ وبقدر شذوذه في جهنم شاء أم أبى. ولذلك النبي أثبت كلها في النار إلا واحد، ما أنا عليه وأصحابي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن اتبعوا سبيلك، سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار، هذا سبيل الله، ما عدا مقطوع ورب الكعبة وفي النار ما لم يدخل باب التوبة. شذ عن هذا السبيل، شذ عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، تنبه تذكر فرجع تاب وعادها، تابوا واتبعوا سبيلك، أما التوبة تظل بعيد عن سبيل الله، هاي التوبة نتنة جايفة ما تنفع. شرطين اثنين، تابوا واتبعوا سبيلك. حتى لو تبت 1,000,000 توبة واتبعت غير سبيل المؤمنين لا حظ لك، ما لك حظ أبدا. والله سبحانه وتعالى بالمرصاد وأكفله، شرطين أساسيين، توبة مع العود الأحمد إلى سبيل الله الواحد، ما عندنا سبيلين. لذلك إخوتاه بارك الله فيكم، والله لا أعلم من في ملكوت السماوات والأرض منه الله على أمة قد الذين علمهم السبيل الواحد. ما أنا عليه وأصحابي، هذا كثير من دعاة الأرض، كثير من المسلمين اليوم غافلين عن هذا السبيل، وهو الوحيد اللي ينقذك والوحيد اللي يدخلك جنة عرضها كعرض السماء والأرض، ما في سبيل آخر أبدا. ولذلك الملائكة حملت العرش ومن حوله أكدوا ذلك، لأنهم أعلم الناس بالله، لأنهم قراب من الله، وأول من يسمع الوحي هم. وأول إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، السماوات السبع الغلاظ الشداد اللي ما أعظم من خلق السماوات، تأخذها الرجفة والسبع سماوات تهتز من صوت الوحي. فكيف الملائكة؟ الملائكة تصرع عن بكرة أبيها، يأخذها الغشي ويغشون عن بكرة أبيهم، لا يبقى بشر، لا يبقى ملك في السماء إلا ويغشى عليه. واستثنى بعض أهل العلم حملت العرش، فتأخذهم الصعقة ويصعقون، وأول من يستيقظ جبريل، ماذا قال ربكم؟ الحق. إذن على علم من هو الله. ولما تأخذهم الرجفة من خوفهم من الله يصعقوا يغشوا، معناها علماء بالله ويعلمون ماذا عند الله، ولذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما دام الأمر كذلك، إذن المنجى من هذا والمخلص من هذا التوبة النصوح 100%، واتباع السبيل، واتبعوا سبيلك. وقلنا سبيل الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. إذن كل السبل تقطعك عن سبيل الله، كل الطرق تقطعك عن الله، ما في إلا السبيل الواحد. فإذا سلكته لا تلتفت لا يمين ولا شمال، وإذا ملت يمين باب التوبة مفتوح، يا رب أستغفرك وأتوب إليك، ومو تظل جوا، لا، إذا ظليت برا الطريق هالك، واتبعوا سبيلك، ارجع على طول، ملت لليسار كذلك الأمر، أستغفر الله وأتوب إليك، وعود واتبعوا سبيلك. إذن التوبة لابد تكون بالرجوع التام عن اليمين وعن الشمال إلى صراط الله المستقيم. فإذا فعلت ذلك ورب الكعبة فزت، فزت أبدا. والله جل وعلا أحب ما يحب من العبد التوبة، التوبة، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، قتلكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني إذا واحد معصوم يعجل الله في أخذه، يأخذه إليه أخذ سريع، لأنه هذا وصل لدرجة العصمة، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لقتلكم، موتكم. ليش؟ وعجل في الإسراع واللحوق بالله جل وعلا. لذلك ماذا يحب منك؟ إذا وقعت بالمعصية أستغفر الله وأتوب إليك، وأنت صادق، عندها يأتيك الفرج، يأتيك الفرج. وكلنا لابد من الشرطين، توبة ورجوع إلى الطريق الحق، إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أردته اليوم. وكلنا باب التوبة عرض 70 سنة، لمجرد أن تقول أستغفر الله بالشروط الثلاثة، وإذا كان أمر رابع قبلك الله ورضي عنك وأرضى عنك العباد. وفقنا الله وإياكم للتوبة النصوح، وأن نكون مع الله على الوجه الذي يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله الموفق للصواب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقد ذكرتم بارك الله بكم من شارب وأقلع عن شرب الخمر ثم شرب كأس مع أصحابه فتوبته مقبولة، وكيف يكون ذلك؟ ومن شروط التوبة أن يندم عما فعل ويعزم عزما أكيدا أن لا يعود لذلك. فهو إن شرب كأس أو زجاجة فهو عاد وغير تائب. فأرجو توضيح ذلك جزاكم الله خير. أخوي بارك الله فيك، أنت قلت، أنا قلت عندما مثلا شارب الخمر، القارورة الخمر في الثلاجة، وقال أستغفر الله وأتوب إليه، قلت هذا مستهزئ، لكن يذهب ويكسر زجاجة الخمر ويكسر كاسات الخمر والطريق اللي يدير الخمر ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، بعدين مشى مع الصحبة الفاجرة أو الصحبة الغير مستقيمة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لقد ذكرتم بارك الله بكم من شارب وأقلع عن شرب الخمر ثم شرب كأس مع أصحابه فتوبته مقبولة، وكيف يكون ذلك؟ ومن شروط التوبة أن يندم عما فعل ويعزم عزما أكيدا أن لا يعود لذلك. فهو إن شرب كأس أو زجاجة فهو عاد وغير تائب. فأرجو توضيح ذلك جزاكم الله خير. أخوي بارك الله فيك، أنت قلت، أنا قلت عندما مثلا شارب الخمر، القارورة الخمر في الثلاجة، وقال أستغفر الله وأتوب إليه، قلت هذا مستهزئ، لكن يذهب ويكسر زجاجة الخمر ويكسر كاسات الخمر والطريق اللي يدير الخمر ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، بعدين مشى مع الصحبة الفاجرة أو الصحبة الغير مستقيمة وأغراه شيطانه ونفسه وشرب كأسه، نعم عند الغير، يعني مو مصر عليها ولا هو ناوي أنه يصر عليها، وقال ربي ظلمت نفسي وعملت ذنبا فاغفر لي، لا شك أن الله غفر له شئت أم أبيت، شرط أن يكون ملازم للشروط الثلاثة، بعد ما يشرب يندم على فعلته ويقلع عن ذنبه ويعزم على أن لا يعود وهو صادق وعلم الله صدقه، بعدين إذا بعد فترة الشيطان نزاه وجلساء السوء أغروه ووقع في المعصية هذا ديدن، يقول الثاني يا ربي ظلمت نفسي وعملت ذنبا، وقع في الذنب، لكن عندما أقول ربي مالكي سيدي عملت ذنبا وقعت فيه اغفر لي، يغفر له يعني لعلم الله أنه صادق مو مستهزئ. فهذا والله لو ظل يعمل ملايين، في الأخير في صحيح مسلم الرابعة يقول اعمل عبدي ما شئت قد غفرت لك، إذا هذا ديدنك، أقلعت عن الذنب وعزمت على ألا تعود وندمت على ما فعل، وإذا في حقوق للناس رجعتها وهذا ديدنك حتى تلقاني، والله يغفر له تماما. هذه أنتم تظنوها أنه سهلة، تظنوها أنه يعطاها كل إنسان، هذه لا والله، لا والله مو كل إنسان. الله قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كثرة المعاصي وعدم التوبة أو الاستهزاء بالتوبة تسود القلب، سود وتظلم وتعمي عمي، فمو كل إنسان يعطى هذا أنه يعزم يقلع عن الذنب ويعزم على أن لا يعود ويندم على ما فعل، مو كل إنسان يعطاها، والله لا يعطاها إلا من أراد الله به الرحمة ورحمه، نعم، وطمع فيما عند الله وطمع في رحمة الله. فهذا الحديث نص قطعي بهذا، فليعمل التوبة ويعلم الله صدقه، لو بلغت الذنوب عنان السماء وظل يذنب ملايين الذنوب بحول الله إلا ويغفر له الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما إذا كان مستهزئ هذا خبيث متلاعب ما لنا شغل فيه، والله أعلم، هذا واضح إن شاء الله ما فيه. لقد قلت يا شيخ أن الملك ينتظر 6 ساعات بالتحديد لكي يستغفر العبد ويتوب، يريد الدليل على ذلك؟ الدليل في صحيح الجامع، يرفع ملك السيئات القلم 6 ساعات، حديث صحيح صريح في صحيح الجامع، فارجع عليه وجزاك الله خير. هل القاتل عمدا أو الزاني إذا تاب توبة نصوحة يدخل الجنة دون أن يدخل النار؟ أما قاتل المؤمن عمد ولو تاب 1,000,000 توبة نصوحة، أنا هذا جزاه الله خير السائل ذكرنا بشيء، قاتل المؤمن عمدا حجر الله عنه التوبة ولو تاب، ولو تاب أبدا. أبى الله علي ثلاثا، أبى الله علي، أبى الله علي، أبى الله علي، أن يقبل لقاتل المؤمن عمدا توبة ما يقبل له، ليش؟ لأنه هذول جنود الله جل وعلا، المؤمن جندي من جنود الله، وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا قتل جند الله. الآن الحكومة أعظم ما عندها تتعدالها على شرطي، على ابن الحكومة، وصلت مواصيل ويتعدى على شرطتنا، فتأخذ ذنبه مضاعف إذا قطعت له زر أو خدشت له بدلة أو خاصة على زمن بريطانيا عندنا. يا لطيف، إذا بس أظافرك علمت في بدلته، هذا الطاول على الحكومة، الطاول على صاحبة الجلالة أو على صاحب الجلالة، أظافره. ولله المثل الأعلى، فاللي يتعدى على جنود الله لأنهم جنود لله لا لشيء آخر، قتله لإيمانه وفتك به لإيمانه ولأنه جندي لله، فهذا ربنا ما يتسامح في هذا الحق، هذا حق لله. نعم، حق لله. حق العبد ممكن العبد يتسامح وشيء، أما حق الله اللي هو حق الله صحيح، نعم، اللي وضعوا لهذا العبد، وضعوا لهذا العبد، لذلك جعل له حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، أعظم من حرمة بيته. لما؟ لأنه عظم شعائر الله وعمل بمقتضى أمر الله وتجنب نهي الله. فلذلك الرب لا بد أن يغار له، ولا بد أن يدافع عنه، ولا بد أن يتولاه. فلذلك ما قبل لقاتل المؤمن عمدا توبة أبدا بحال من الأحوال، وهذا الوحيد اللي لا تقبل له توبة. وما عدا الذنوب كلها، نعم، تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إلا الحدود. الحدود أيضا تحت المشيئة، يعني الأصل التوبة إنه روح يسلم حاله زنا، يسلم حاله للقتل، سرق يسلم إيده اليمين، يا أخي أنا سرقت وخذ مني حق الله، فهذا إذا ستره الله فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، يعني لا نقول يغفر له، حتى لو تاب توبة نصوح وعلم الله توبته وما قدم حاله. أما اليوم ما في إقامة حدود، الزاني ما يرجم ولا يجلد ولا ولا، السارق ما تقطع يده. فهذا نرجو الواحد الأحد إنه إذا علم توبة هذا السارق أو هذا الزاني أو هذا الشارب الخمر توبة نصوح، إنه يتوب عليه ويعفي عنه، ولو يسلم نفسه للقضاء، لأنه ما في قضاء الآن، ما في مين يقطع اليد أو هذا. فنرجو الله إنه يكون يعفي عنه إذا علم الله صدقه وأخلاصه وتاب التوبة اللي يرضاها الله، والله أعلم. تكمل لهذا السؤال، يقول: امرأة حامل نامت سهوا على طفلها في الشهر السابع مما أدى لوفاتها، وفاته حتما هي طفلة، فما الواجب عليها عمله؟ تصوم شهرين، تصوم شهرين متتاليين، بارك الله فيكم، اللي تقتل ولدها خطأ، تصوم شهرين متتاليين والله يعفي عنه، وما عليها ذنب أبدا مطلقا، هذا حق الله على القاتل الخطأ. نعم، تحرير رقبة مؤمنة، الآن رقبات ما فيه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فالآن ما علينا إلا صيام شهرين، لأنه عبيد ما ظل، وإلا الأصل تعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين. لا، ما في القتل، ما في هذيك الجماع في رمضان في إطعام 60 مسكين، أما هنا ربنا ما قال، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعا، بس ما قال الكفارة ولا إطعام 60 مسكين أبدا، ما في. يقول: رجل يشرب دخان، هل تقبل صلاته؟ والله هذا لا شك أنه، بارك الله فيكم، إنما شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوم، وأما شارب الدخان تقبل صلاته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فدخانه على نفسه وصلاته واحدة، أما شارب الخمر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما، وهنا الحسرة والندامة، 40 يوم بقطرة خمر واحدة، قطرة نقطة واحدة شربها ودخلت جوفه، لا يقبل الله له صلاة 40 يوما، هذه ورب الكعبة الخسارة الكبرى الفادحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، فالخمر مفتاح كل الشرور، فلا بد للإنسان أن يتجنب هذا ويبتعد عنه، والله أعلم. هل يجوز تقصير الشعر، شعر الرأس، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الجامع الصغير: قصوه كله أو دعوه كله، وجزاك الله خير. في عندنا النص القرآني مقصرين ومحلقين، مقصرين ومحلقين أو محلقين ومقصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق وأمر بالتقصير، فالتقصير وارد، الحلق وارد بالنصوص القطعية في الكتاب والسنة. نعم. وقال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله في الرابعة قال والمقصرين، فالتقصير وارد. وحديث خذه كله أو اتركه كله هذه حادثة عين للقزع، يعني أخذ بعض الرأس وترك البعض هذا منهي عنه. ولذلك رأى واحد يقزع، في كان عندنا فرينشة يجي يأخذ من نص شعره من هنا يحلقها على الموس ومن هون الشعر طويل، وفي بعض الناس يأخذ حلاقة إنجليزية يقصر هذا على الناعم وخلي له شوشة هنا، هذا اللي منهي عنه. فلذلك قال خذه كله أو اتركه كله. وأما اللي يقصر يمسك المشط والمقص وقص جميع أجزاء شعره فهذا لا بأس به وطيب ولا شيء عليه ولا أبدا. فالتقصير والحلق إنما المنهي عنه القزع، فلذلك قال خذه كله للي أراد أن يعمل القزع، يأخذ بعض الرأس ويترك البعض الآخر، والله أعلم. أليس الاستمرار مع الصحبة السيئة الآمرة بالمنكر عدم منه عدم قطع سبيل المعصية؟ يعني الاستمرار مع الرفقة السيئة، دائما هذه الرفقة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. صحيح. ويحشر المرء على دين خليله، يحشر المرء على دين خليله على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، فمن يخالل الفجار والفساق ولو كان صالحا من نفسه لا بد يلج النار معهم أو يحشر معهم، أستغفر الله، ما أقول يلج النار هذا خطأ، فيحشر معهم أبدا. فلينظر أحدكم من يخالل، يحشر المرء على دين خليله، فتحشر على دين أصدقائك وأصحابك. ولذلك نقول صحبة الأخيار فيها خير وصحبة الأشرار فيها ندامة. وأعظم شيء ذكرناه في هذا المسجد الجماعة اللي في حلقة الذكر، ويأتي يقول الرب أشهدكم أني قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة، فيأتي ملك يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن صحبة الأخيار ولو كنت فاجرة تنتفع بها ويرحمك الله بهذه الصحبة، لأنك قعدت مع الذين يبتغون وجه الله ويريدون وجهه فتنفع. كذلك صحبة الأشرار تضرك، وأدل دليل الجيش اللي يغزو الكعبة يخسف بأولهم وآخرهم، قالت عائشة يا رسول الله فيهم السوقة وفيهم عبر السبيل وفيهم من ليس منهم وفيهم المجبر، قال لها يا عائشة يخسف بأولهم وآخرهم، خلاص ما في تفريق، الطالع بالصالح روح ويحشرون على نواياهم، لكن لا بد يصيبوا ما أصابهم. لما؟ لأنه رضي بصحبتهم أو مر بصحبتهم ولو لم يقصد ذلك عابر سبيل، لكن يصيبه ما أصابه. إذن صحبة الأشرار سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فيصيبك ما أصابه. ولا يحل لمسلم أن يصاحب شرير، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. فأنا مثلا لي أصدقاء سوء قدامى، كنت حياتي كلها مضيتها معهم، فرحت الله من علي بالإسلام وعلمت شيء اسمه دين وعلمت شيء اسمه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وتذكرت أصدقائي لهم علي حق ورحت إليهم لأعظهم لأرشدهم لأدلهم على الطريق. نعم، فهذا حق، هذا ونعمة الصحبة، هذا نعمة الصحبة من الرجل لا أولئك، لا الأصحاب، ما أقول نعمة الصحبة لا الأصحاب، فهذا إذا ذهب إليهم يتفقدهم ويدلهم على الطريق اللي الله هدى إليه فهذا واجبه محتم، لأنه عيش ملح بيننا وصحبة العمر. فأنا الشيء اللي أدخل عليه الإله من خير أريد أن أدخله على قلوب أصدقائي في جاهليتي أو في غفلتي أو في شرودي، فهذا إن شاء الله لا بأس به وله به خير إن شاء الله. والله النار ما عندنا شيء، إنما يحشر معهم. تعرف أن هناك زمراء وأزواجهم أمثالهم يعني أشباههم، فشارب الخمر يشرب شراب الخمر أو مجالس شارب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، فإذا كان جلس عليها فهذا يحشر مع الخمارين هنا وأزواجهم أمثالهم فيحشر معهم. لكن النار هذا عند الله، ما ندري، هذا عند الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر ما ندري، إنما يحشر معهم. ولذلك أنا استأنفت قلت لما قلت يدخلون النار قلت لا يحشر معهم، والحشر تعرف حشر حساب، ممكن يعفو عنه الله وممكن يدخل النار ما ندري، إنما يحشر معهم. يحشر المرء على دين خليله، فكل إنسان يحشر مع أصدقائه في الدنيا، فإن كان مرافق لأهل الخير. لذلك نحن نقول ما عندنا غير فئة واحدة، دعاة السلف هم المفروض على أهل الأرض مصاحبتهم ومناصرتهم والانخراط في صفوفهم حتى الموت، وما عداهم في عليه خطر. وأقولها بصراحة، ما أقول السلفيين، كثير من الناس أزعج روسنا، أنت يا أخي تقول بس السلفيين في الجنة والناس كلها في النار، أبرأ إلى الله من هذه يا ناس. نحن نقول دعاة السلف اللي ما عاهدوا الله عهد أنه يفعل اللي كان عليه النبي بصحابته، هذا الناجي وما عداه في النار أبدا. فهذول يجب وجوبا نخترط في صفوفهم ونفتش عليهم بالبيل والكهرباء والليل والنهار، ونجيب أبا جكتور ونضوي عليهم، وينكم يا هؤلاء، وينهم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، نبحث عن هذه الفئة ونبحث عن هذه الطائفة. يعني ابن باز تجارة قال هم السلفيون علني، واستفتى فتوى ويقول هم السلفيون. احنا ما نقول السلفيين، نقول دعاة السلف اللي ما كان عليه النبي بأصحابه، هذول اللي يجب أن نخرط أنفسنا فيهم، واللي يحيد عنهم عليه خطر كبير، عليه خطر كبير، ويحشر المرء على دين خليل الواقع. ولا يحل لنا أن نصاحب إلا هذا الصنف اللي عاهدوا الله عهد وميثاق إنه ما يمشوا إلا اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وراء الدليل حلله الله حللنا، حلله النبي حللنا، حرمه الله حرمنا، حرمه النبي حرمنا، سلك سلكنا، ترك تركنا، فعل فعلنا، ترك تركنا، هذا طريق السلامة والله أعلم. إذا مات أحد الأبناء وترك أولاد، فهل الجد ملزم بالصرف على أحفاده؟ وهل له أن يكتب لهم شيئا من المال؟ وإذا مات الجد هل يرثوا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ابن الابن يرث جده حتما، لأنه عصبة، وما أكبر هذه العصبة، فإذا مات الجد وليس له أولاد. أما إذا له أولاد ابن الابن يحجب، ابن الابن مثلا والدي، أنا إجاني أولاد سبعة مثلا، أبوي له مثلا ثلاث أولاد أو أربع أولاد، أبي أنا مات، أبي مات وأنا إلي أنا أولاد أولاده مثلا، فإذا مات جدي ولد الولد يرث، لكن في لي عمين أعمامي يرثوا جدي وأنا محروم، ابن الابن باتفاق أهل العلم محروم لا يرث بوجود أبناء للجد. أما إذا الجد ليس له أولاد ولا بنات فابن الابن يرث، هذا متفق عليه وما في خلاف أبدا. لكن إذا الجد له أولاد، أولاد الأولاد يحرمون. وأما تربيتهم فإذا هو كرم خلق منه، يعني ما يجبر، طيب أنا فقير وما عندي شيء ما ألزم فيهم، لكن إذا كان عندي فابن ابني يقول ما أغلى من الولد إلا ولد الولد، هي قاعدة سليمة. وبعدين الأسرة كلها متكاملة متضامنة متكافلة، لا يحل إلا أن يتكافلوا ويتضامنوا، الأب ينفق على الولد، والولد إذا كبر الوالد وفقر الوالد ينفق عليه، وابن الابن مفروض ينفق على جده لحتى الموت، وكلنا متضامنين متكافلين بارك الله فيكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعاه الله عليه. هل يجوز الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية والتي لا يعزف فيها الموسيقى؟ يا إخوة، أنا يمكن تكلمت أكثر من مرة، قلت أناشيد إسلامية، هذا الاسم زور وبهتان وإلصاق شيء بالإسلام ليس من الإسلام. الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، دائما نقول يا جماعة أناشيد إسلامية تواشيح دينية، هذا إلزاق شيء بالدين ليس من الدين، هذه التسمية حرام حرام حرام، لا يحل لمسلم أن يقول أو يتبناها. دين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما في أناشيد في الدين الكامل هذا من أول الفاتحة لآخر كل عوذ برب الناس، ما في أناشيد. أحاديث النبي من أول إلى آخر ما في أناشيد. لو قلت أناشيد يقرها الإسلام معقول، أما أناشيد إسلامية تلصق شيء بالإسلام ليس من الإسلام ما بيحل هذا. فالتواشيح الدينية، الأناشيد الإسلامية، الأشعار، هذا كلها فاضي فارغ فارغ، وهذه نسبة يغضب عليه الله جل وعلا إذا نسبها للإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. الإسلام ما هو ناقص شوية شعر، هو الله يقول لرسوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما ينبغي، دعوتنا ما هي قائمة على شعر وعلى أناشيد، معاذ الله معاذ الله. لكن كل قصيدة مثلا موزونة، في أناشيد أنا سمعت اللي يقول عنها أناشيد إسلامية أناشيد سخيفة سقيمة، يقول: بكتك كيف بكتك السماء ونثرت عليك ورود الياسمين. متى هذا صار؟ متى بكت السماء ورشت عليه ياسمين على قبره؟ هذا كذب وزور، ومع ذلك أناشيد إسلامية. ويقول نفس المقدم يقول الأناشيد الإسلامية، ويجي يقول بكتك السماء وكثرت عليك الدمع وهطلت عليك دمعها والأرض نثرت عليك الياسمين وما أدري على قبرك الياسمين. هذا كله كذب وزور. ففي أشياء ما يرضاها عقل أبدا مطلقا. الشعر بارك الله فيكم كلام، طيبه طيب وخبيثه خبيث، لكن اللي يجعل ديدا يحفظ من الأناشيد أكثر ما يحفظ من القرآن، هذا ليس من الإسلام شيء. لأن يملأ أحدكم جوفه قيحا حتى يريا حتى ينتفخ له لحلقه، خير من أن يملأه شعر شعر. ولا الأولاد الصار الآن أبدا أناشيد، يلا تلاقي ماشي في الشارع مثل المهووس، أب أب أب أب أب، يلا تلاقيهم كورس 5 6 10 ساكتين وهذلاك يردوا على بعض. يا أخي مو ديدن هذا، هذا مو كان ديدن الصحابة. كان الصحابي على الفطرة مثلا مثل تبعين البحارة الكويتيين القدامى، تجد لما بدهم يحثوا حالهم على العمل عندهم أهازيج عادية، ما كانوا يسموها أناشيد دينية، كانت أناشيد عادية يتحمسوا فيها، والواحد بدل ما يشتغل ساعة يصير يشتغل ساعتين. هذا إن شاء الله لا شيء فيه ولا شيء عليه. أما يتخذ كديدا ويتخذ كشعيرة ويتخذ كمبدأ، هذا ليس من الإسلام في شيء. والأسوأ من ذلك أن يضاف هذا إلى الإسلام، هذا ليس من الإسلام في شيء. والله أعلم. جزاكم الله خير على حسن إنصاتكم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل تقيد